نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته نبدأ في دورة جديدة من تلك الدورات العلمية الخاصة بمصطلح الحديث، وكنا قد انتهينا فيما مضى من الشق النظري في علم الحديث، ونبدأ بحول الله تبارك وتعالى وبتوفيقه في الشق العملي. والشق العملي في علم الحديث ينقسم إلى قسمين، إلى مادة التخريج ومادة علل الحديث، وسوف ندرس في تلك الدورة مادة التخريج. وهذه المادة كما تحدثنا اللغة العربية تقول خرج يخرج تخريجا وإخراجا، أي أبرز وأظهر موضع الحديث في كتب المتون أو موضع الرجل في كتب الرجال. ومادة التخريج تعرف بأنها تختص بالإسناد وبالمتن. أما من جهة الإسناد فهو الوصول إلى الرجل في كتب الرجال، وأما من جهة المتن فالوصول إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مصادره من كتب السنة. وسنبدأ مع معرفة أهم الكتب الخاصة بتخريج الرجال، ثم نتبع ذلك أهم الكتب الخاصة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ندرس في هذا العام عدة كتب خاصة بالرجال، يأتي على رأسها تهذيب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وميزان الاعتدال للذهبي، ولسان الميزان للإمام ابن حجر. فلنبدأ مع الكتاب الأول وهو الخاص بتخريج الرجال، كتاب تهذيب التهذيب. لا أنسى أننا فيما سبق قد عرجنا سريعا عليه، فذكرنا أن الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المشهور بفتح الباري شرح صحيح البخاري ضرب بسهم في سائر علوم الشريعة، ومن العلوم التي ضرب فيها بسهم وافر علم الرجال، أي علم تخريج الرجال. فصنع الإمام ابن حجر أكثر من كتاب في الرجال، لعل أعظمها هو كتابه تهذيب التهذيب، وفيه قام باختصار كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي. الإمام المزي صنع كتابا عظيما في الرجال على غرار كتاب آخر كان يسمى الكمال لابن الهمام في الرجال، قام المزي بالزيادة عليه ومع الاختصار فسماه تهذيب الكمال، وجاء الإمام ابن حجر فاختصر تهذيب الكمال في تهذيب التهذيب مع الزيادة عليه. كتاب تهذيب التهذيب يشمل رجال الكتب العشرة، عشرة كتب حواها هذا الكتاب من حيث الرجال. نحن نتكلم على الرجال لا على المتون، وهناك فرق بين سلسلة الرجال وبين المتن النبوي. عشرة كتب من الأمهات جمعها هذا الكتاب، يأتي على رأسها كما نعرف جميعا الكتب الستة: البخاري فمسلم فأبي داود فالترمذي فالنسائي فابن ماجه، ويضاف إلى هؤلاء الستة موطأ مالك ومسند أحمد وسنن الإمام الدارمي مع الشمائل للترمذي. يبقى الترمذي له الشمائل وله كذلك السنن، فصارت عشر كتب أمهات يأتي بالرجال فيها، فيبدأ الترجمة بنسق واحد وبترتيب اتفق عليه من البداية، ألا وهو أنه يبدأ على الحروف الأبجدية، مهما كان من خلاف يبدأ مرتبا أبجديا، فيبدأ باسم أحمد قبل إسحاق، وإسحاق قبل إسماعيل، وإسماعيل قبل أيوب، وكأن أيوب ألف ياء تأتي بعد ألف سين ميم، وألف سين ميم تأتي بعد ألف سين حاء، وألف سين حاء تأتي بعد ألف حاء. إذن كأنه يمشي ترتيبا أبجديا حتى عند تشابه الأسماء في الأب والابن يأتي بحسب الأبجدية على الجد، فإذا اتفقوا في الجد فيأتي على جد الجد، وهكذا بحيث أنه يبدي فارقا بين هذا وذاك. فهذا أحمد ابن محمود ابن إبراهيم، وهذا أحمد ابن محمود ابن إبراهيم، ولكن ما الذي يفرق الثاني عن الأول؟ أن في الثاني يقول الدمشقي، وفي الأول يقول مثلا على سبيل المثال الحلبي. فالحلبي كحلب الحاء تأتي قبل الدال، فهو يرتب في كل شيء على حروف الأبجدية. رتب الأسماء كلها على حروف الأبجدية، وختم الكتاب بذكر الكنى فالأنساب من نسب إلى أبيه أو جده، ثم الألقاب، ثم النساء. أي أنني أريد أن أبحث عن أبي هريرة فلا بد أن أمسك المجلد الأخير فأجده يكتب أبو هريرة يساوي عبد الرحمن بن صخ، أي ارجع إلى اسم عبد الرحمن بن صخ تجد السيرة الذاتية لأبي هريرة رضي الله عنه ابن حنبل، فيقول لك هو أحمد ابن محمد ابن حنبل، أي ارجع إلى الأحامد وأحمد ابن محمد ابن حنبل، فهو مشهور بابن حنبل فيذكره في من نسب إلى أبيه أو جده، ثم يدلني بالرجوع إلى الاسم المفرد. ثم تأتي بعد ذلك الأنساب في آخر الكتاب، أي بعد من نسب إلى أبيه وجده من نسب إلى البلدان: المصري، الدمشقي، البغدادي، المكي، المدني، البلدان. ثم يختم هذه الجزء من المجلد الأخير، كل هذا في مجلد واحد، الكنى، الأنساب في مجلد اللي هو الأخير كما سيأتينا إن شاء الله الشيخ سيب بالكتب. سنجد في المجلد الأخير الكنى، وبعد الكنى الأنساب، وبعد الأنساب الألقاب. يعني إيه الألقاب؟ احنا ذكرنا آنفا هذا الكلام، اللقب هو مسمى يعرف به من كلمة واحدة: الأعمش، الأعور، الأعرج، ده دي من حيث العيوب. ولكن نفترض من حيث الأشياء الطيبة، وذكرنا هذا في آخر كتاب العام الماضي، الصاعقة، وكان من شدة الحفظ يقولون له أنت الصاعقة، أي من شدة حفظه، فهذا لقب يمدح به. فهناك الألقاب فيها مدح وألقاب فيها عيوب تجمع ثم ترتب على الأبجدية. فالصاعقة يبقى في حرف الصاد في الترتيب. بعد الألقاب يختم الكتاب بالنساء، ورتب برضو النساء على الأبجدية، يبقى النساء حرف الألف، نساء حرف الباء، إلى نساء حرف الياء، تأتي مثلا يسيرة بنت رقيقة اللي يروي حديث أحمد، مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الله فقال عليكن بالأنامل فإنهن ناطقات مستنطقات. هذا حديث يسيرة، ألاقيه في آخر حروف النساء لأنها بدأ بحرف الإيه؟ الياء، فده آخر حروف الأبجدية فيرتبها في آخر النساء. وبعد النساء يأتي الكنى من النساء، يعني من كانت أم فلانة، أم عبد الله، أم حميد معروفة التي جاء، وأم أسيد التي جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إني لأحب الصلاة خلفك يا رسول الله، فقال أما علمت يا أم أسيد أن صلاتك في بيتك خير من صلاتك خلفي. فتأتي الكنى النسائية يختم بها الكتاب. هذا كتاب الإمام ابن حجر بدأ فيه ترتيبا آخر داخل الترجمة نفسها، يبدأ أولا بعدة خطوات في كل ترجمة، خطوات ثابتة. ألف، يذكر الاسم كاملا محتويا على الأب والجد واللقب والكنية والبلدة كل ده، فيقول لي مثلا أحمد ابن محمد ابن حنبل، لاحظ البغدادي يعني اللي سكن في بغداد، وفعلا الإمام ابن حنبل عايش في بغداد، فيقول لي بعد كده ايه الأنصاري يعني ينتهي نسبه إلى الأنصار، يعني بيذكر لي كل ما يختص بالاسم خلال سطر أو سطر ونص، ده تعريف بالاسم كاملا. لاحظ، لأن هذا الكتاب سيفيدك في إجراء أي ترجمة تمر عليك في حياتك، يعني أي شيخ في الفقه في العقيدة في التفسير يطلب منك ترجمة قصة حياتك يسعفك التهذيب، بل سيستغرب الشيخ أحيانا إن لم يكن من علماء الحديث عندما تأتي له بترجمة من التهذيب فيقول لك هذه، وهو لا يدري ربما هذه ترجمة مرتبة ترتيبا جميلا قويا، بدأت بالاسم مفصلا ثم سنيت بالشيوخ ثم سلست بالتلاميذ ثم ربعت بكلام العلماء في الجرح والتعديل ثم خمست بما قيل فيه من حيث المشاكل العلمية ثم سدست بذكر بعض الأحاديث التي رواها ثم ختمت بالوفاة متى كانت. إذن الإمام ابن حجر بيرتب ترتيب علمي يصلح لنا الآن في إحداث التراجم العلمية. يبدأ بذكر الاسم مطولا ثم يثني بذكر الشيوخ، يبقى به ذكر الشيوخ. يبقى أنا لما أقف علميا أتحدث أمام الطلاب عن ترجمة أحد الشيوخ أو قصة حياته أبدأ باسمه مفصلا ثم أسني بذكر شيوخه. لاحظ، لأن قيمة الشيخ اللي انت ذكرته أولا ستظهر من خلال شيوخه، فإذا كثر الشيوخ عظمت قيمة هذا الذي تتحدث عنه، وإذا قل الشيوخ بالتالي قلت قيمته. فلذا كانوا يبدأون الترجمة بعد الاسم بذكر الشيوخ ويقولون يروي عن، يروي عن، أي هؤلاء هم شيوخه، فيقول لك هل منهم من الصحابة هل منهم من التابعين، ويرتب الشيوخ على الأبجدي، فيذكر شيوخه على الألف قبل شيوخه على الباء وهلم جر. ولكن هل يأتي بكل الشيوخ في هذا الموطن؟ هل يأتي بكل الشيوخ ابن حجر رحمه الله؟ ما الدليل على أنه لا يأتي بكل الشيوخ؟ من الكلام اللي أنا ذكرته في البدء أنه اختصر فلا يستطيع أن يأتي بكل الشيوخ. الترجمة الآن هو يترجم الآن لعروة بن الزبير. عروة بن الزبير له فوق 150 شيخا، فوق 150، فلا يستطيع أن يذكر 150 شيخا، ولكنه الآن شيخ مكسر فيأتي لك ب20 شيخا. هذا حد كبير يأتي به، لكن لا يستطيع أن يأتي بكل الشيوخ. فإذا أحببت أن تعرف باقي 150 إلى أين تذهب؟ إلى الأصل اللي هو تهذيب الكمال. لأن أحيانا، وده هيحصل بقى في الدورة بعد هذه الدورة إن شاء الله، أحيانا الله في دورة العلل اللي هي بعد دورة التخريج، فيطلب منك الآن أن تقوي هذا الحديث الضعيف. أمامك حديث ضعيف ويطلب منك في درس العلل إن شاء الله فيما بعد أن تقويه، أي ترفعه إلى الحسن لغيره. فأنت آنذاك تريد أن تصل إلى هذا الشيخ، فتبحث عن عروة يروي مثلا عن عمرو، عن عمرو وفقط، ولم يذكر عمرو بن من، وأنت تريد أن تصل إلى عمرو من خلال التهذيب، فوجدت التهذيب يقول له ثلاثة عمرو، له ثلاثة شيوخ يسمون بعمرو، فلا تدري أي هؤلاء تريد. فعند ذلك تقول وعمرو يروي عن من؟ يروي عن ابن عمر. إذن أريد عمرو الذي يروي عن ابن عمر، وفي نفس الوقت قد سمعه عروة، فتجد عمرو الذي يروي عن ابن عمر عمرو ابن دينار. إذن المراد من الثلاثة الذين يسمون بعمرو هو عمرو ابن دينار. كيف عرفت أنه ابن دينار؟ عندما ذهبت إلى تهذيب الكمال فجاء لي بكل من يسمى بعمرو وقد روى عنه عروة ابن الزبير. إذن تلاحظ أنه مهما حاول العلماء أن يبسطوا لنا بعض الكتب، تأتي بعض المواقف التي تدعونا إلى الرجوع إلى الأصل، لأن صاحب الأصل قد يوضع من الفوائد العلمية ما لا يغني عنها كتاب. لاحظ هذا الكلام. لماذا؟ ابن حجر رحمه الله سيقوم الآن بتصنيف التهذيب مختصرا من تهذيب الكمال في 12 مجلدا للطبعة القديمة، اختصروها الآن في 5 و6 مجلدات. الطبعة القديمة التي عندي 12 مجلدا. ثم قام الإمام ابن حجر بتصنيف كتاب مختصرا 12 مجلدا وسماه تقريب التهذيب، تقريب التهذيب. لاحظ، وماذا صنع في تقريب التهذيب؟ يختصر تهذيب التهذيب. ثم انت تقول ايه؟ طب ما دام عندي التهذيب اللي هو الاصل يغنيني عن تقريب التهذيب؟ لا، لقد وضع من الفوائد في تقريب التهذيب ما لم يضعه في التهذيب. على سبيل المثال، فائدة واحدة تجعل الطلاب احيانا يضطرون الى شراء التقريب مع ان عنده التهذيب. جاء في التقريب، هو الآن يقول عروة بن الزبير ويذكر السند كامل، اسم كاملا والمشايخ بقدر الاستطاعة والتلاميذ والجرح والتعديل في التهذيب، ثم يأتي في التقريب ويذكر عروة الذي ذكره في التهذيب في صفحتين أو في 3 صفحات ويذكره في التقريب في 2 سطرين وأحيانا في 1 سطر، فيضع في هذا السطر من الاختصار ومن الفوائد ما لا يغني عنه الأصل. على سبيل المثال يقول لي الآن في التقريب عروة بن الزبير ثقة حجة، ثقة حجة أي ذكر فيه درجة أعطاه حكما في التهذيب لا يعطي أحكاما بل ينقل لك ما وجد في التهذيب. قال أحمد، قال ابن معين، قال أبو حاتم، قال أبو زرعة، ويتركك ولا يعطيك إجابة. وقد تجد في الرجل أقوالا متعارضة متضاربة، فهذا يرفعه وهذا يبخسه، هذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف، وأنت تقف متحير ماذا تصنع. فهنا يأتيك آخر ويقول لك ولماذا لم تشتري التقريب، فإذا فتحت التقريب لعرفت أنه ثقة. هذا سيفيد عندما أكون أبحث عن رجل من رجال الكتب العشر اللي هم موجودين في التهذيب، فعرفنا من التقريب درجة درجة عروة بن الزبير. الإشكال لهذا الطالب اللي هو بيقول أنا استغنيت بالتقريب عن سائر الكتب، يأتيه رجل ليس من الكتب العشر، يأتيه رجل ليس من الكتب العشرة، أي غير موجود لا في التهذيب ولا في التقريب، يعني مثلا رجل من الطبراني، رجل من البغوي، ليس موجود في الكتب الستة ولا في الكتب العشرة. فيبدأ الآن الشيخ بيطلب منه إعطاء حكم، أعطيه درجة، فيبحث في التقريب فلا يجد الرجل، فيبحث في التهذيب فلا يجد الرجل. تقول له أعطيه أنت درجة، يقول لك أنا لا أستطيع أن أعطي درجات، أنا كنت أسرق الدرجة التي يقولها الإمام ابن حجر. فهنا يفتضح أمره ويعلم أنه لم يتعلم التخريج، إذ لو تعلم التخريج لاستطاع أن يعطي بنفسه درجة على أي كان من العلماء. إذن نحن الآن نتعلم التخريج حتى نستطيع الحكم على الرجال وبالتالي الحكم على الأحاديث. أما هذا الذي ينقل اليوم، حسنه الألباني رحمه الله، صححه الألباني رحمه الله، ضعفه الألباني رحمه الله، فإذا جاء حديث لم يحكم عليه الألباني وقف متحيرا اعتاد أن ينقل لك الدرجة، فستقول له وما درجة هذا الحديث؟ يقول لا أدري. فتقول له ألست كنت من قبل تقول لي الدرجة؟ يقول لك كنت أنقلها فقط من كتب الشيخ الألباني، ولكني لم أتعلم كيف أعطي الدرجة. وهذا خطأ قاتل، إذ ينبغي لي أن أمتلك الآلة التي امتلكها هؤلاء الأفاضل، ومن خلالها أستطيع أن أستفيد بعلمهم وأستفيد بأن أتعلم ما لم يقولون. تفضل. نعم، لا، لسبب، لأن الطالب على طول بيجي أول ما تطلب منه حكم يجي فتح التقريب، فوجد التقريب قال ثقة، فهو بقى لازم يقول لي هو آخر ثقة، فكده معناها ان هو عمال ينقل الكلام ابن حجر. فاول ما نيجي في الدرس هنا في الدرس ان شاء الله احكم على هذا الرجل، هو نعرف انتوا بتحكموا كيف، كيف احكم عليه؟ انا متعود هاتولي التقريب وانا اقول لكم درجته ايه. لا، انا عايزينك تمتلك القدرة على الحكم. نعم، لا بأس أن يستأنس بعد أن يحكم أولا بماذا قال ابن حجر حتى يعرف هل أصاب أم أخطأ. لكن الإشكال إنه هو هيغير الخطأ بتاعه، هيجيب لي كلام ابن حجر بالنص ولا يبدو منه أي خطأ، فيجلس هنا في الجلسة، ما ده عملي مش نظر، يعني المسألة مش بيت، بيت وفي نفس الوقت مسجد، يعني انت في المسجد هتفتح التهذيب وهتتكلم وهتديني الكراسة وهنظر وقولك خدت كام واخطأت في كام. فاذا انت نقلت في البيت فمش هتقدر تنقل هنا، لان هنا مفيش تقريب، هنا بنأتي في المسجد بالتهذيب فقط. ليه؟ لان انا عايز امتلك الآلة، اي عايز امتلك القدرة اعرف كيف حكم علي ابن حجر بانه ضعيف حتى اصل بنفسي الى التضعيف. فعند ذلك إذا جاء لي رجل خارجا عن التهذيب وبالتالي عن التقريب أستطيع الحكم عليه، لأن أنت بتفاجئ ببعض الطلاب خصوصا في تحقيق الكتب، فبتجده على سبيل المثال والحديث صحيح جميل جدا أخرجه الترمذي صححه الألباني في صحيح الجامع، إذن هو نقل الدرجة من الشيخ الألباني وهذا طيب. يجي للحديث اللي بعده أخرجه الطبراني وما يجيبلوش درجة، لماذا لم تذكر صحيحا أو ضعيفا؟ والله أصل الشيخ الألباني ما اتكلمش عليه، فأصبح هو لا يمتلك القدرة على الحكم على الأحاديث، فصار كل ما يستطيع أن يفعله أن ينقل ويقلد كمن يفعل في الفقه ويقول قال الشافعي، قال ابن حنبل، قال مالك، قال أبو حنيفة رحمهم الله جميعا. فكل ما يستطيع به أن يقلد وينقل، وأنت تقول له لا، خذ من حيث أخذوا، أي تعلم كيف أتوا بهذا الحكم. وكذلك في علم التخريج نتعلم الوصول إلى الرجل ثم بالتالي الحكم على الرجل. وهذا لو تذكر في آخر العام الماضي كنا جلسنا سويا في آخر 3-4 دروس نأخذ كيف يمكن الوصول إلى الراوي في الكتب، وهذا سنعود إليه مرة أخرى، كيف يمكن الوصول إلى الحديث في الكتب، الراوي غير الحديث، الراوي أي الرجل والحديث يعني المتن. طيب كيف، ما هي طرق الوصول للحديث؟ هنتكلم عليها. كيفية الوصول للراوي مع التشابه الشديد سنتكلم عليها، لأن كل هذا العام عملي وليس بنظري. إذن الآن الإمام يبدأ بذكر الاسم مفصلا، ثم باء يسني بذكر الشيوخ قائلا يروي عن، فيذكر جملة لا بأس بها من شيوخ المصنف، ثم يأتي في الفقرة الثالثة وهي جيم بذكر التلاميذ، فقرة الثالث دال، فقرة الرابعة يأتي بذكر أقوال علماء الجرح والتعديل، هاء فقرة الخامسة يأتي بذكر بعض أحاديث المصنف، واو فقرة السادسة يأتي ببعض المشاكل العلمية التي ذكرت في حق المصنف. يعني ايه المشاكل العلمية؟ اخذت فيما مضى التدليس، التدليس ده مشكلة علمية، هل كان يدلس ام كان لا يدلس، مشكلة علمية. مشكلة علمية اخرى الاختلاط، ما افتكر بقى ذكر المختلطين، واتكلمنا على من سمع قبل الاختلاط ومن سمع بعد الاختلاط، دي مشكلة علمية. طيب في مشكلة ثالثة الارسال، هل يرسل او لا يرسل، كل دي بذكرها في هذا الموطن اللي هو السادس. الموطن الاخير ذكر الوفاء، يبقى اخر حاجة اللي هي زين، اللي هي سبعة، زين اللي هي سبعة بيذكر لي الوفاء، يعني متى توفي، لان اغلب الرواة قلما يذكر لهم المولد. اتدري لماذا؟ لانه كان لسه من عامة الناس. هو هنعرف ان ده هيكون لعالم احمد بن محمد بن حنبل؟ لم نعرف. لكن لما بيكون مشهور جدا من بيت مشهور جدا، ها، بتعرف الوفاة كما تعرف المولد تماما. المعنى او المقصد ان هكذا يرتب الامام ابن حجر الترجمة في كل ترجمة. وهنا يبقى التساؤل، فاذا لم يكن للشيخ كثرة من المشايخ الذين يروون عنه، ذكرنا من روى عنه شيخ واحد وهو عن شيخ واحد، ماذا أعطيناه من الدرجة؟ مجهول. يبقى حلاقي في بعض التراجم الاسم وشيخ واحد وتلميذ واحد، ما قلش أنا متحير ماذا أصنع، لا، علي على الفور أن أقول هذا مدام من غير رواية البخاري ومسلم، أي ليس من رجال البخاري ومسلم، ولم يذكر بجرح ولا بتعديل، وروى عنه شيخ واحد وهو عن شيخ واحد، هذا مجهول. يبقى تعريف المجهول من لم يروي عنه إلا شيخ واحد وهو عن شيخ واحد وليس من رجال البخاري، لأن احنا قلنا لو روى له البخاري أو مسلم فقد جاوز القنطرة، أي لو البخاري روى لأي أحد يبقى لابد أن احنا نجعله لا بأس به حتى لا نضعف أحاديثه عند الإمام البخاري رحمه الله. هذا هو المجهول. لكن هناك فئة أعلى منه قدرا، وهو من روى عنه شيخان أو وروى عن شيخين وسميناه المسطور، وقلنا حديثه لا بأس به حديثه حسن. يبقى أنت الآن أمامك أي راوي روى له مجموعة وهو عن مجموعة، هننظر في الجرح والتعديل. دي الفئة الغالبة. فئة أقل بقليل وهي من يروي عنه شيخان فأكثر ويروي هو عن شيخين فأكثر، هؤلاء نسميهم في عداد المسطورين. والمسطور يمشى حديثه أي قال لا بأس به. فئة نادرة قليلة جدا بيجيب لك اسمه ثم يقول روى عن فلان وعنه فلان، أي يروي عن شيخ واحد وعنه تلميذ واحد، هذا نقول عليه مجهول. هل في أي سؤال بخصوص كتاب التهذيب للإمام ابن حجر؟ أي سؤال بخصوص هذا الكتاب؟ علي صوتك. من خلال الإيه؟ ما أنت الآن حتى تحكم على الحديث لابد أن تحكم على سلسلة الرجال، أي تأتي إلى كل رجل على حدة وتعطيه درجة. فلو أنك الآن قلت ومعنى خمسة رجال، فقلت في الخمس ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة، إذن هذا حديث صحيح، يبقى ده الحديث الصحيح كل رجاله ثقات. وإحنا كنا بقى هنتكلم تاني عن شروط الصحة الخمسة، لا مش هنتكلم، يبقى ده يبقى الآن لما حققنا شروط الصحة الخمسة حديث صحيح. طيب جينا في راجل من الخمسة وقلنا صدوق، هنقول عليه حديث ايه؟ حسن. يبقى الحديث الحسن يلزم ان يكون فيه من اخذ رتبة صدوق. طب افترض ان فيه الخمسة كلهم صدوق برضو يبقى حديث حسن، يبقى واحد زي خمس. المهم ان نزل واحد فيهم عن درجة ايه؟ ثقة، لان درجة الثقة هي درجة الحديث الصحيح. يبقى انا عندي خمس درجات، عندي خمس درجات بطلبها منك، اعطيني واحدة منهن. خمس درجات بطلب منك اعطيني في كل سند درجة واحدة. الدرجة الاولى حديث صحيح، الدرجة الثانية حديث حسن، الدرجة الثالثة حديث ضعيف، الدرجة الرابعة حديث ضعيف جدا، الاخيرة حديث مكذوب او موضوع. يبقى انا بطلب منك اسناده ايه؟ فتقول لي اسناده ضعيف لان في رجل ضعيف، جزاك الله كل خير. اسناده حسن لان في رجل صدوق. اسناده ضعيف جدا لان في رجل ضعيف جدا الذي يقولون عنه في هذه الكتب اللي هي التهذيب متروك. يبقى لو قال لي هذا رجل متروك او تركوه اي انه ضعيف جدا. يبقى ايه الفرق بين حديث ضعيف وحديث ضعيف جدا؟ ان الحديث الضعيف يقولون فيه فلان ضعيف، لكن الضعيف جدا فيه فلان المتروك او الضعيف جدا. يبقى اذا خمسة درجات، صحيح اعلاها ثم حسن ادناها ثم ضعيف ادناها ثم ضعيف جدا ادناها، ثم تأتي الى خاتمة الدنو والرداءة والرزالة حديث مكذوب او حديث موضوع او حديث مصنوع او حديث مخترع، مفردات لمسمى واحد. وخدناها السنة اللي فاتت، قلنا المخترع هو المصنوع هو المزيف هو المزور هو الموضوع هو المكذوب، دي كلها تسميات لنوع واحد وهو شر انواع الحديث واردائه. إذن الإمام ابن حجر اختصر لي رجال الكتب العشرة وليس الستة، اختصر لي هؤلاء الرجال. سريعا أقرأ الترجمة ثم أصنع ما يلي. اتفضل. ليه؟ كذاب، بيقولوا لي فلان كذاب، فلان رمي بالوضع، فلان متهم، فلان متهم، يبقى دي برضو تبع كذاب، فلان دجال من الدجاجلة يبقى برضو كذاب. هي مفردات مختلفة لدرجة واحدة تشعرك من البداية. ففي واحد هتلاقي يقول لك دجال، واحد يقول كذاب، واحد يقول مثلا ايه وضع الحديث، كلها بتدور في معنى واحد اللي هي درجة كذاب او مصنوع او موضوع. الامام ابن حجر رحمه الله لما صنف الكتاب صار عمدة لكل من جاء بعده، فكل من جاء بعد الإمام ابن حجر جعل هذا عمدة في معرفة الرجال. أي سؤال حول التهذيب أولا قبل أن ننتقل إلى فقرة أخرى؟ تفضل علي صوتك. ما انت ما عندكش علم عشان ما حضرتش الدورات السابقة، فاحنا مش هنقدر نعيد الدورات السابقة. احنا خدنا اجازة وعملنا امتحان وزعنا جوائز، يبقى ما نقدرش نرجع. ارجع، ترجع تمسك كتاب كالباعث الحسيس لابن كثير، مبسط جدا، هو ده اللي احنا شرحناه، وتبدأ تقرأ فيه، وتبدأ بقى تحضر اسئلة. فبعد ان نبدأ الجزء العملي مع الطلاب ويبدأونهم في العملي، نبدأ نشرح لك مفردا او من معك. لكن لا استطيع ان انا اعيد الطلاب لما نجحوا من ابتدائي ودخلوا اعدادي، اقول له لا معلش اسمع منهج ابتدائي من جديد، مفعش. الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله. اي سؤال في التهذيب؟ الشيخ مقبل رحمه الله عالم من علماء الحديث الذين توفوا في زماننا من علماء اليمن، استدرك مجموعة من الرجال على الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكان في جلها إلا النادر محقا، كان في أغلبها محقا. وهذا يدلل به على الأصل الذي قاله مالك رحمه الله: كل يؤخذ منه ويترك. ويدلل على الأصل الذي قاله الإمام الشافعي: أبى الله عز وجل أن يكون الكمال إلا لكلامه أو لكتابه. إذن لا بأس، ولكن لا يأتي طالب بيبدأ في بداية الطريق ويقول أنا وجدت خطأ. كيف وجدت الخطأ؟ فتفاجئ به أنه قرأ للشيخ الألباني مثلا في السلسلة الصحيحة أنه حكم على هذا الراوي بأنه صدوق الشيخ الألباني، وقال ابن حجر في التقريب ثقة، أي أعطاه درجة أعلى. فأنت الآن متعجب كيف عرف هذا المبتدئ أنه صدوق، فتقول له: وكيف عرفت أنه صدوق؟ فيقول: نقلتها من الإمام الألباني. هذا لا ينبغي، نحن نريد ألا نكون مجرد نقلة، بل نريد أن نعرف لماذا قال الألباني صدوق ولم يقل كما قال ابن حجر ثقة. فنفاجئ بأن الإمام ابن حجر فاته في هذا الرجل رأي فلان ابن فلان. بمعنى ايه؟ اعتمد على 5 علماء من علماء الجرح والتعديل ولم يعتمد على السادس، فجاء الإمام الألباني فاعتمد على السادس، فصارت المفاضلة أن ينزل قليلا إلى الصدوق. وكان الألباني الآن عندما جاء بالسادس مبرزا أنه معه زيادة، معه علم جديد، فأتى الإمام ابن حجر. وأضرب لك مثال عملي سقناه آنفا، ذكرنا أن محمدا المعروف بابن إسحاق درجته صدوق يدلس، صدوق يدلس إمام السيرة المشهور. فإذا قال في خبر عن، تعلم أن إسناده الآن مؤقتا في عداد الضعاف، في عداد الضعيف. لماذا؟ لأنه يدلس وقال عن، فالتدليس يعرف بكلمة عن أو أن، فعن تساوي أن عند المدلسين. فالآن الحافظ الحاكم، وما هو كتاب الإمام الحاكم؟ مستدرك الحاكم، أتى بحديث لابن إسحاق، وبالفعل صنع هذا الصنيع، وابن إسحاق يقول عن، ومع ذلك قال الحاكم صحيح على شرط مسلم. ابن إسحاق له أحاديث عند مسلم، فقول صحيح على شرط مسلم. والذهبي في تحت، الحاكم بيبقى فوق في الأصل، والذهبي بيكون في الايه؟ في الهامش أو الفرع. الكتاب مقسوم نصين، أصل وفرع. الأصل للحاكم، والمستدرك عليه من الذهبي في الأسفل. فالذهبي قال ميم، أي موافق على شرط مسلم. يبقى هنا صححه الحاكم وأقره الذهبي. جاء الشيخ الألباني رحمه الله فوجد أن كل طرق الحديث تدور على ابن إسحاق، وفي كل الكتب، في كل الكتب بلا استثناء يقول ابن إسحاق عن. فجاء الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وقال صححه الحاكم وأقره الذهبي، وليس كما قال، وليس كما قال، فإنما فيه ابن إسحاق يرويه بالعنعنة وهو من المدلسين، فهو عندي من الضعف. إذن كلام الشيخ الألباني الآن صحيح، قد فات الحاكم وفات الذهبي. ولذلك كررنا في مثل هذه المواضع المقولة القائلة كم ترك الأول للآخر، أي في علم الحديث لا يوجد شيء اسمه انتهينا، بل تبحث وتأتي بجديد فتأتي بحكم جديد. ولذلك لماذا برز العلامة الألباني رحمه الله في هذا الباب؟ لأنه كان يبحث ولا يكتفي بأن ابن حجر مثلا حسنه في الفتح، فقد يحسنه في الفتح وفيه علة لم ينتبه إليه، في انقطاع. خالد بن معدان لم يسمع من ابن عمر، وخالد بن معدان يقول قال ابن عمر، فيقول الشيخ ابن حجر في الفتح بناء على الرجال وفقط، وكأنه نظر إلى شرط واحد من شروط الصحة الخمس وهو شرط الرجال العدالة، فيقول ابن حجر سنده عندي صحيح، كل رجال ثقات، كما يصنع هذا الحافظ الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد. لو مسكت مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي في أغلب الأحاديث يقول لك رجاله ثقات. طب وبأين بقيت الشروط؟ أنا عايزك تقول لي رجاله ثقات حديث صحيح، أنت ما بتقولش حديث صحيح ليه؟ أنت كده اتكلمت على شرط واحد من خمس شروط. أنا عايزك تقول لي بقيت في شذوذ، في علة، أي في أي مشاكل علمية لم يتحدث الشيخ الهيثمي. إذن هذا الحكم لا يكفي للتصحيح. فهنا في علم الحديث عندما يأتي عالم كالعلامة مقبل الوادعي رحمه الله ويستدرك على الإمام ابن حجر، هذا لا بأس به ما دام بعلم وليس بتعنت، لأن طالب العلم لا يتتبع المشايخ من باب إبراز عيوب، إنما هذا دين، إنما هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذن فكأنه الآن عندما يبحث عالم كالشيخ مقبل، نعم له أن يبحث وله أن يعترض، إذ أنه يأتي بجديد ربما في الغالب فات الأول فيأتي بحكم جديد. لكن إذا لم يفت الأول أي شيء ورأينا أن المتأخر هو المتعجل، سنعود إلى كلام الإمام ابن حجر. يبقى إذن القضية ليس عندنا عصمة لأحد، إنما العصمة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه إذن يجوز أن يرد بعض الأحكام وهي قليلة ونادرة، إذ أن الإمام ابن حجر فاق أهل زمانه، بل أقول ولا أخفيك سرا، ربما يقول بعض العلماء لم يأتي من المحدثين بعد ابن حجر من فاق ابن حجر. سبحان الله، ألم يأتي السخاوي وكان معه جزء من عمره؟ نعم جاء السخاوي ولكن لم يصل إلى ابن حجر. ألم يأتي خاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي؟ لكن كانوا يتهمونه بالتساهل، انظر. فلم يأتي، ألم يأتي بعده فلان وفلان حتى نصل لزماننا؟ لكن لم يأتي من هو في قوة. ولذا بمجموع ما قال وفق كثيرا، بمجموع ما قال رجح كلامه كثيرا. ولك أن تعجب أن بعض الكليات الإسلامية على سبيل المثال الجمعة الإسلامية في المدينة على صاحبها الصلاة والسلام، والجمعة الأزهرية في بلادنا، الأزهر والجمعة الإسلامية في المدينة، أي طالب يحقق رسالة حديثية أو إسنادية فيها أسانيد تفسيرا كانت أو عقيدة، يقول له المشرف اقرأ الترجمة واختصر لي الترجمة في سطرين، يعني قل لي فلان ابن فلان أخرج له أصحاب الكتب الستة، ثم انقل درجته من كلام الحافظ ابن حجر. فدرجة الحافظ ابن حجر معتمدة عند تلك الجماعات لماذا؟ لأنه وفق توفيقا عظيما. يأتي بعض العلماء كالشيخ مقبل كالشيخ الألباني رحمهم الله تعالى فيجد أن بعض الأحكام لم يكن فيها هذا التوفيق فلا بأس أن يعترض، ولكن بجديد يأتي به ليبين للطلاب أن هذا الذي قاله ابن حجر لم يكن الصواب. وأضرب لك مثالا عمليا حتى يتبين لك الأمر. الآن الإمام ابن حجر هو رحمه الله الذي قال لنا أن الراوي إذا لم يكن من رجال البخاري ومسلم ولم يذكر بجرح ولا بتعديل وليس له إلا شيخ واحد وتلميذ واحد، ماذا نقول فيه؟ مجهول. هو الذي قال هذا الإمام ابن حجر، هو الذي قعد هذا الإمام ابن حجر. الآن فإذا وجدنا بعض الرجال لهم نفس الصفات، ليس من رجال البخاري ولا مسلم، ولم يذكر بجرح ولا بتعديل، وليس له إلا شيخ واحد وتلميذ واحد، وقال عنه ابن حجر مسطور، خالف القاعدة أم وافق ابن حجر؟ خالف القاعدة. فهنا يأتي الشيخ مقبل رحمه الله ويقول ولعل هذا سهو قلم من الشيخ، ولعل لأنه هو اللي أصل القاعدة، فلعل هذا سهو قلم. زي ما انت كنت بتقول اريد ان اقول حديث ضعيف قلت صحيح لا اله الا الله، هذا سهو في النطق وهذا سهو في الايه في الكتابة. اذن المعنى او المقصد هناك بعض الدرجات يعترض عليها، لكن لا تتبين الا للطالب القوي الذي قطع شوطا طويلا في الحكم على الرجال حتى صارت القواعد امامه جلية وصار التطبيق عنده تطبيقا كاملا، عند ذلك سيجد بعض النماذج التي يخالف فيها الامام ابن حجر تلك القواعد ما اسهل ان يقول التلميذ هذا خلاف القاعدة الفلانية، لكن بعد ممارسة عملية طويلة. اي سؤال في كتاب التهذيب؟ ننتقل من بعد شرح كتاب التهذيب إلى بيان الكتاب الثاني وهو الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم. كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ألف في القرن الثالث الهجري، وقد جمع فيه جل الرواية أي الكتب الستين أو الكتب الستمية، يعني كل الرواة الذين استطاع أن يأتي بهم جاء بهم ابن أبي حاتم. إذن كأن الرواة عند ابن أبي حاتم أكثر عددا من الرواة عند ابن حجر؟ بلى أكثر. لماذا؟ لأنه جاء بجل الإيه؟ أغلب الرواة سواء كانوا من الثقات أو من الضعفاء أو من الكذابين بغض النظر عن الدرجة يجمع جمعا كاملا. إذن إذا لم أجد الراوي في التهذيب علي أن أبحث في كتاب الجرح والتعديل، لأن الجرح والتعديل يلم شتات ويجمع شتات الرواة. فإذا لم أجد الراوي في كتاب التهذيب فأذهب إلى الجرح والتعديل. ترتيب الكتاب ألف رتبه على الأبجدية الأولى، يعني إيه؟ الحرف بس، الألف كله مع بعض، الباء كله مع بعض، ولكن لم يتبع الأبجدية داخليا. يبقى ممكن ألاقي إسماعيل قبل أحمد وأيوب قبل إسحاق، يعني إيه؟ بلاقي الحروف غير مرتبة داخليا، لكن كله اسمه حرف الإيه؟ الألف، أي يرتب كل الحرف مع بعض ولكن لا يرتبه داخليا على الأبجدية. وهذا من عيوب الكتاب، وهذا من عيوب الكتاب، لكن يرفع هذا العيب أن له مجلد فهارس، فيمكن عن طريق هذا المجلد معرفة مكان الراوي المراد. به جعل الإمام ابن أبي حاتم المحلى بالألف واللام في آخر كل حرف، المحلى بالألف واللام يعني إيه؟ الأعمش والأعور ألاقيه في الألف، الأجلح ألاقيه في الألف، المحلى بالألف بس في آخر الألف، يبقى المحلى بالألف واللام في آخر الألف، يبقى كل محلى بالالف واللام الاقيه في اخر الحرف بتاعه. يعني ايه واحد اسمه الصديق الاقيه في اخر الصاد، واحد اسمه اليعقوب الاقيه في اخر الياء. فبيخلي المحلى بالالف واللام بيتبع الحرف في نفس الحرف ولكن في اخر الحرف. جيم جعل الكنى والالقاب في المجلد الاخير، الكنى والالقاب في المجلد الاخير. دال لا يذكر في الكتاب سوى رأي شيخين، لا يذكر في الكتاب سوى رأي شيخين أبي حاتم وأبي زرع، فقط. يعني من عيوب الكتاب أنا بمسك التهذيب ألاقي قال أحمد بن حنبل، قال ابن معين، قال يحيى القطان، قال ابن عدي، قال الدارقطني، قال العجلي، قال ابن شهير. كل الأسماء دي هتمر عليك كل أسبوع وهتبدأ تعرف مدارس الجرح والتعديل من جديد، وإن كنا آنفا قد تكلمنا عنها ستعرفها بسعة. لكن في الجرح والتعديل يقول لي ابن أبي حاتم سألت أبي وسألت أبا زرع فقط، ما يأتي برأي لعالم ثالث، فهذا القصور لا يخدمني. لكن على الأقل يأتي بقول هذين الإمامين. وانت تسأل طب والتهذيب هل مع ابن حنبل وفلان وفلان جاء بأبي حاتم وبزرع؟ نعم جاء بأبي حاتم وبزرع، يعني التهذيب جاء بالرجلين مع غيرهم. لكن هذا الكتاب طب ليه السبب؟ السبب لأن اللي بيألف الكتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم أراد بتصنيف الكتاب جمع علم أبيه كما ذكرنا، أراد بتصنيف الكتاب زي أحمد بن حنبل، عبد الله بن أحمد لما صنف المسند لأحمد هل جاء بحديث لغير أحمد؟ هو بيجمع علم أبيه، نفس المعنى ابن أبي حاتم بيجمع علم أبيه، فجمع قلام أبي حاتم وأبي زرعة وفقط. أي سؤال في كتاب الجرح والتعديل؟ تفضل. بما فيهم العشر، ده زاد احنا قلنا ايه 600. يعني ايه؟ يعني مثلا رجل عند الطبراني عنده، عند البغوي عنده، عند الدارمي عنده، هو كان بيجمع في المرحلة دي الرواه وفقط، لان في المرحلة دي احنا في القرن الثالث الهجري فلسه الكتب لم تشتهر بعد ولم تصل الى الحد اللي يبقى اسمه كتاب الطبراني او كتاب البياقي. ده الطبراني ما اتولدش، ده البياقي ما اتولدش، ده البغوي ما اتولدش، لكن الآن الرواد دول موجودين كعلماء التابعين وأتباع التابعين، أسماءهم محفوظة في الصدور أو في الرسائل الصغيرة. جاء ابن أبي حاتم وسأل أباه وصنف هذا الكتاب. أي سؤال في الجرح والتعديل؟ ما هو ده بقى اللي اسمه مدارس الجرح والتعديل. أقدم مين؟ ما انت كده بتستعجل. احنا لما نتكلم على مدارس الجرح والتعديل هنقول ماذا نصنع عند الخلاف، وهذا آت فيما هو قادم ان شاء الله من الدروس. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله كل خير.